إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد افتتح الله تعالى سورة طه فقال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى طه اختلفت العلماء في معناه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ومن الأسرار يعني علمه عند الله تعالى، وليس هناك حرف في كتاب الله إلا وله من علمه علمه من علمه وجهله من جهله. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن معناه يا رجل، وقيل إنها لغة معروفة في لغة العرب عند اليمن، وقال ذلك الحسن البصري معناه يا رجل، وقال قول أكلمة قال ومجاهد كذلك، وقيل هي أيضا يا رجل بلغة الحبشة، وقال سعيد بن جبير والسدي معناها يا رجل باللغة النبطية، وقال ابن عباس أيضا هو اسم من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به سبحانه وتعالى، وقيل هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الله تعالى باسمه كاسم محمد ومثله ياسين، ولم يصح في الحديث مسألة سواء طه أو ياسين. وقيل طه اسم للسورة ومشتاق لها، وقيل إنه اختصار من كلام الله تعالى خصه الله لرسوله وعلمه، وهذا فيه نظر، لأن كل آية في القرآن علمها أهل العلم لقيام الحجة من الله على الخلق أجمعين. لذلك قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيم. وكما بينت في مقالة كبيرة في صاد وألف لام ميم وعامين كلها، والراجع عند كلام أهل العلم أن هذه حروف من اللغة العربية ولغة العرب ولغة قريش، وكانوا فصحاء، فبين سبحانه وتعالى أن هذه الكلمات المتقطعة إنما جعلها لتدخل في قلوبهم، ويعلمون أن هذه الكلمة الحروف التي لم يعلموها هي من القرآن الذي أنكروه وأنكروا القرآن كله ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله. هذا من أقوى ما قيل في مسائل الحروف المتقطعة، وقيل إنها حروف متقطعة مثل ألف لا ميم وحاميم، يدل كل حرف منها على معنى معين. وقيل الطاء شجرة شجرة طوبة كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فهي شجرة في الجنة للمتقين الغرباء بثباتهم على دينهم في زمن غربة عز فيه الثبات على الدين الحق. وفي رواية للحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهؤلاء هم علماء الأمة الأثبات الثقات الربانيون. والهاء النار الهاوية، طاء وهاء، والهاء النار الهاوية. والعرب تعبر عن الشيء كله ببعضه بحرف من الكلمة، وكأنه أقسم بالجنة وبالنار. وقال سعيد بن جبير في قول آخر، هو عالم من علماء التابعين من المفسرين الذين عاصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطاء افتتاح اسم الطاهر الطيب، والهاء اسم الهادي. وقيل: يا طامع الشفاعة لكل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهاء يا هادي الخلق إلى الله. وقيل: الطاء من الطهارة، والهاء من الهداية. وقال محمد بن الحنفية، وسمي باسم أمه الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، تزوج الحنفية بعد موت فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها. قال: طوبى لمن اهتدى. وقول آخر أن معنى طه طاء الأرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم من قيام الليل وطول الصلاة والقيام بالسور الطويلة، فيحتاج إلى الترويح بين قدميه. فقيل له: طاء الأرض، أي لا تتعب نفسك وأرفق بها. وكذلك قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال القرطبي: لا تتعب نفسك بفرط أسفك عليهم وعلى كفر من لم يؤمن بك وتعسرك على ألا يؤمنوا، لقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك مقطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا ولا محالة، بعد ألا تفرط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. كما قال تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا ما كان من معنى كلمة طه. وما معاني الآيات السابقة؟ فقد قال السعدي في تفسيره: ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه القوى وقوى العاملين، وإنما الوحي والشرع والقرآن شرعه الرحمن الرحيم وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز والرباح، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل أبوابه وطرقه كما قال تعالى. قلت: قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من متعلم، متعب، منقاد لشرع الله ورسوله، متق وخاشع، خاشع لله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وإجماع المسلمين على جملة من القواعد، منها: المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وإذا عمت البلية خفت القضية، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الأحاديث وهذه الآيات تبين قول الله تعالى: إلا لتشقى. فهنا قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا لتشقى، وإنما للتيسير. فزدته على كلام السعدي، فقال السعدي: الله هذه شريعة غذاء للقلوب والأرواح والأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان بعلمها بما احتوى عليه هذا القرآن من الخير في الدنيا والآخرة. هذه للقلوب السليمة والفطر المستقيمة الصحيحة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل لأجل ولأجل وأسمى المطالب، فيؤمن بذلك. ومن الترغيب عن الشقاء والعذاب والخذلان والخسران فيرهب منه ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت مستقرا في عقلهم وفي حسن جمال هذه الآيات والقرآن، فوافق هذا التفصيل ما يجده في فطرته وعقله السليم. ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا من قبل ذكره، إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. فخص الله بهذا الذكر بالتذكرة من يخشى، لأن غيره الذي لا يخشى لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا بنار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة. من هنا نعرف الضلال والفسوق والفجور والشرك والإلحاد والردة عن الميلة، لا يعلمون الله، وهذا ما لا يكون. قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والانقياد والمحبة والتسليم، وعظموه غاية التعظيم الذي يوصل إلى صلاح الأمة وعظمة قدرها، كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ليس في العقيدة لما وكيف، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وذلك نجاة الأمة. وكثيرا ما يقرن الله في هذا القرآن بين الخلق والأمر، كما قال تعالى في غير آية: ألا له الخلق والأمر، خلق الله العباد وأمرهم بالاستجابة لأمره ونهيهم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذلك لأن الخالق الآمر، لأنه الخالق الآمر، فكما أنه لا خالق سواه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم القولية والفعلية والتقرير، كل هذا، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أفعالكم، وكله مسطور في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء ثم استوى عليه. فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم، فإن خلقه سبحانه وتعالى للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه من التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. ليس كذلك، لا يأمر سبحانه وتعالى ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فيعلم العاقل التقي أن أمر الله نافذ في جميع خلقه، وأن قضاءه وقدره كله خيره وشره حره ومره، فلا بد من إحسان الظن بالله مهما يحدث من التقتيل والتشريد والمجاعة والبذوخ وكذا بقدر الله. فليرجع كل منا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، الأمر فينا والعين فينا، نرجع إلى الكتاب إلى السنة، الحلال بين والحرام بين. أما الجهال فيقولون كيف يفعل الله هذا مع المسلمين، المسلمون كفروا ويكفروا إلى أن يتوفى الله. حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، الأمر فينا نحن. فلما بين سبحانه وتعالى أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، فالعرش هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، والعرش يحمله ثمانية، أعلم في الأحاديث الصحيحة قدم في الأرض السفلى السابعة وكتفه على العرش، والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وعن حملته، والعرش والملائكة والأرض والسماوات محمولون بقدرة الله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاستوى سبحانه وارتفع، وعلى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فاستوى على العرش واحتوى على الملك. لما سئل الإمام مالك فقال له رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك ساعة، وساعة تقال في القرآن والسنة ربما دقيقة أو ثواني، ليس الساعة ستون دقيقة، وتحمل على القول في خلاص سياق الآيات والأحاديث. فقال: الاستواء معلوم، معلوم هو العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا متبعا فأمر به فخرج من المسجد. هذا القول رواه أبو عثمان الصبرني أصلا في عقيدته، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر وديع على لسان مالك، ولكن هو من قول أم سلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أثر مالك هذا والقاعدة الكلية في إثبات الصفات في السمع والعلم والحياة والبصر، وكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وجماد وحيوان ما تحت الثرى التراب والأرض، فالجميع ملك له تعالى، كلهم عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، الراعي والرعي، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، الكلام الخفي وأخفى من السر الذي بالقلب، ولم ينطق به والوسوسة. قلت كما في حديث الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست وحدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، بتاء واحدة، ما لم تكلم أو تعمل. بل قال تعالى على أهل النار كما في آيات سورة الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون ويصدون عن سبيل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن يعده إلى الله على بصيرة. كله يدخل في هذه الآية والقاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من كان من أهل السنة يدعو الله على بصيرة ويصد عنه فهو ضال كما كان أهل قريش، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، لما رأوا النار ودخلوا فيها، ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم في هذه الساعة، ربما يود الذين كفروا لو كان كانوا مسلمين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني اهل النار لما راوا انفسهم في عذاب النار تمنوا ان يرجعوا الى الدنيا ويؤمنوا، فاخبر الله سبحانه وتعالى انهم لو عادوا الى الدنيا لن يؤمنوا، فاخبر الله عن نفسه انه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يفعل لو فعلوه، والسر وما خطر على القلب واخفى، اي ما لم يخطر. يعلم تعالى انه لو خطر في وقته علمه سبحانه وتعالى وعلم صفته وكيف هي هذه الصفه والمعنى. ان علمه تعالى محيط بجميع الاشياء دقيقها وجليلها، او دقيقها وجليها وخفيها وظاهرها، فسواء جهرت وجهرت بقولك او اسررت به فالكل عنده سواء سبحانه وتعالى. بالنسبه لعلمه تعالى لما تقرر كماله المطلق بعموم خلقه، والله على كل شيء قدير، وعموم امره ونهيه، وعموم رحمته، وعموم ملكه وملكه، وعموم علمه، نتج عن ذلك انه المستحق للعباده، وان عبادته هي الحق الذي توجبها وأوجبها الشرع والعقل والفطرة. إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ في أول سورة في القرآن إياك نعبد ثم الاستعانة، فلن يكون استعانة وتكون استعانة إلا عندما تعبد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعبادة غيره باطلة، قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق غيره، ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح والثناء والحمد، فهو سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة اسم فحسب، وإنما هي أسماء وأوصاف، فتقول في دعائك يا عليم علمني، يا بصير بصرني، يا لطيف الطف بي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعلمها وأجلها، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء أخذ البعض، ليس كمثله شيء، فليس هناك صفة من الله تشابه صفة الناس. نهاية الآية نفس الآية من سورة الشورى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر وكل الصفات بهذه الآية، ولكن أخذوا نصف الآية وتركوا الأخرى، فنسأل الله السلام والعافية. ومن حسنها أنه سبحانه وتعالى أمر العباد أن يدعوه بها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قلت روى البخاري ومسلم في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ويعني بمعنى أحصاها أي فهم الاسم وعلم وعرف معناه ثم تعبده بهذه الأسماء فيعلم أنه على كل شيء قدير، فيطهر نفسه وقلبه من الكبر والطغيان والظلم والفساد، لأنه علم أن الله لو أراد أن يهلكه ويدمره لقال لما يريد ولمن يريد كن فيكون، ويعلم أنه الرزاق كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلو علم ذلك منع نفسه من الرزق الحرام، وكيف وكف نفسه عن النفاق للبشر لكي يرزقوه، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق لكل الخلق أجمعين، ويعلم أنه الحكيم الخبير العليم، فيهذب نفسه ويصلح قلبه ولا يتباهى بعلمه بعلم علمه الله له ولولاه ما تعلم، فيتواضع للناس ولله ويدعو يقول رب زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل قادر على شيء قادر أعلى منه، حتى القدير القدرة الكاملة. فبهذا المنهج تنصلح العباد والبلاد، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وتفسير الآية عند المفسرين أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو سبحانه يخبر عن شرف القرآن وجلالته، فهو أعدل وأقوم وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور الدينية والدنيوية المادية والمعنوية، وذلك لأن هذا القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، إذ به تقوم الحجة على المعاندين والمعرضين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والمعرضين عن الله ورسوله، فالشفاء الذي يتضمنه القرآن شفاء للقلوب من الشبه والجهالة والبدع والآراء الفاسدة والانحراف السيء في المعتقد والفكر والطريق والمنهج والسبيل والقصود والمقاصد الرديئة. فالقرآن مشتمل على العلم اليقيني الذي به تزول كل شبهة، وهذا بالعلم، وذلك بالعلم الشرعي الصحيح، وتزول الجهالات بالتمكن العلمي القائم على صحيح السنة، وسلامة التفسير مما يخالف القرآن بالتأويلات الباطلة، وتحميل القرآن والسنة ما لا يحتمل، وكذلك بالوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشقاء الأبدان من آلامها وأسقامها. أما الرحمة فإن ما في القرآن من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالشفاء الأعظم والدواء الأكرم شفاء المعتقد والفكر والمنهج والسبيل والطريق الخالي من الشقاء والتشدد والخلل الفهمي والانحراف عن سبيل القرآن والسنة النبوية المطهرة، هو شفاء لما في الصدور كما قال أهل العلم. فهذا القرآن المبين بالسنة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، من سورة النحل. وبعدها ببضعة سور قال بالنفي والإثبات، فقال سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، لا إله إلا الله، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو شفاء من أمراض الشهوات عن القياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، وكذلك ما في القرآن من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل بالقلب إلى أعلى الدرجات من اليقين. وهذا الذي حدث مع الخوارج المجرمون في كل زمان ومكان. قال الإمام الشاطبي إمام أصول الشريعة الموافقات في أصول الشريعة، قال: ما ضل الخوارج إلا بعدم معرفتهم بقواعد علم أصول الفقه. مثال، قال فوزان صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكل من ترك الصلاة هو كافر. وأخذوا إلى يوم الناس هذا، وفيها في هذا المكان بعض من يتكلم في ديني لا يقول بهذا الكلام، هذا ضلال مبين. هناك علم رسول الله العلم بالقواعد التي يتوصل بها استنباط الاحكام الشرعيه من النبيل التفصيلي. هناك عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه ومنطوق ومفهوم وصحيح وضعيف. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي صحيح البخاري ومسلم ايضا صحيح مسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من خير. والحديث الذي رواه الامام احمد والطبراني باسناد صحيح قال الهيثمي في مجمع الزوائد: اسنادهم رجالهم موثقون. قال: تنقض عرى الاسلام عروه عروه، فكلما انتقدت عروه تشبث الناس بالتي تليها، فاولها اول عروه الحكم واخرها الصلاه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. نقل ابن القيم في مدارك السالكين في منزله التوبه في الجزء الاول قال هذا ابن عباس، قال: وعامة الصحابة كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. لا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، على شرطية لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فعدم العلم يؤدي إلى الهلاك. قال شيخ الإسلام تيمية: ما حدثت فجيعة ومصيبة وبلاء عظيم في الأمة إلى يوم القيامة إلا من غباء الخوارج. ومما يزيل الشبهة القادحة في الحق ويصل بالقلب إلى أعلى الدرجات من اليقين، فإذا شفي القلب من مرضه تبعته الخوارج كلها، عفوا الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاح القلب وتفسد بفساده. والهدى هو العلم بالحق والعمل به، من أجل ما قيل في معنى الهدى. الهدى العلم بالحق والعمل به. أنت إن كنت جاهلا لا تعلم الحق من الباطل، فالهدى العلم بالحق ثم العمل به. ومع الجهل بالقرآن والسنة لن تهتدي ولن تصل إلى الحق ولن تعمل به، لأنك لا تعلم الحق من الباطل، لأنك لا تعرفه. فالهدى أجل المسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد كما في الشريعة، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون القرآن له رحمة وشفاء إلا في حق المؤمنين من قال لا إله إلا الله. روى أبو داود في سننه والدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فقال أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا إلى النبي أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ومعنى العي الجهل، والمعنى أن الجهل مرض وشفاء ودواء وشفاء للجهل الذي هو السؤال والتعلم. وعليه فالتكلم في دين الله بلا دليل وبرهان ولا حجة ولا بينة ولا مستند شرعي مصيره إلى الهلاك والقتل، لأن ذلك مؤدي ومسبب إلى الجريمة. فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلة، فأسند القتل إليهم كما قال شراح الحديث. فالمسلم بين الجهل والعلم، بين السنة والبدعة، بين الاستقامة والانحراف، بين المسلم المصلح الصالح وبين الخارجي المخرب. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن المناص والخلاص والنجاة والصلاح والفلاح والملاذ في العلم الشرعي سلبا وإيجابا، نقصا وزيادة في كل مسألة من مسائل الشريعة. قال أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج: العلم يعلم مسألة تحقق مسألة كمسألة، فالحلال ما الحرام بين وقد أقيمت الحجة على الخلق أجمعين. فالمحرمون المدمرون المفسدون المهلكون هم المعرضون عن شرع الله وسنة رسوله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخارجون عن طاعة الله إلى المعصية والظلم، وعن الغي عن الرشاد إلى الغي، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الإنصاف والعدل إلى الجور والظلم، وعن الحق إلى الباطل، وعن الأمانة إلى الغش والتدليس والتلبيس والرشوة. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بها العالمين وأدى الأمانة والبيان المبين. فليس ثم إلا الهوى والنفس، الأمارة بالسوء وحب الدنيا والشهوات والملذات، ولو على حساب شرع الله وسنة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم أقول إن هناك ربطا شرعيا بين حديثين. الأول: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالشفاء من العي هو الجهل، وهو الجهل السؤال الذي هو العلم والتعلم الشرعي. أما الحديث الثاني في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل. وفي رواية لمسلم: ينبت فيها الجهل. وفي رواية: يبث فيها الجهل، أو يبث فيها الجهل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. وفي رواية قال: ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل بدون سؤال. روايتان. فأقول: والله تعالى أعلم. في الحديث الأول نسب الله القتل لمن أفتى في مسألة شرعية بدون علم وفهم وحكمة وتعقل ونظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، وتصرف عشوائي لم يكن على أصول علمية سليمة، وكل ذلك قائم على الجهل بضوابط الشريعة. فكذلك في الحديث الثاني، وفيه الدليل والمدلول والعلة والمعلول. فنزول الجهل وانتشاره وظهوره فسببه الجهل، وعلته رفع العلم وقلة التعليم، ومن ثم أدى ذلك لكثرة القتل والهرج والفتن والبلاء. فصار الهلاك للعباد والبلاد بعلة وسبب عدم الاهتمام بالتعليم الشرعي المنهجي لهذه الأمة. وأثر ذلك في هلاك العالمين: اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والسودان والعراق، والبعد عن منهج الكتاب والسنة والتأصيل العقدي القرآني السني. فلا خلاص للأمة ولنا إلا بالفهم والإدراك والوعي والتفقه في دين الله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين.